ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله، بسم الله أرقي الكبد من أثر عظيم قوي شديد قديم، من أثر سحر وحسد وعين. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله، بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد مما فيه وعليه وحوله، من سحر مأكول ومشروب أمرضاه، من سحر مدفون ومرشوش أمرضاه، ومن آثار حسد وعين على صحة وعافية وعلى نشاط وحيوية. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد من آثار فيه وأعراض، ومن عقد فيه وعليه ومن حوله، ومن عقد فيه وعليه ومن حوله. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي الكبد مما فيه، مما فيه من عقد، مما فيه من أثر، مما فيه من آثار عظيمة قوية شديدة. بسم الله أرقي الكبد من ساكن فيه ومن عقد فيه، من ساكن فيه ومن عقد فيه، على الوباء، على المرض والتعب. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد مما فيه وعليه ومن حوله، أمرضه وأتعبه، أمرضه وأتعبه. بسم الله أرقي الكبد من سحر مسقي، من سحر مسقي قديم وعظيم وجديد ويتجدد ويتنقل. بسم الله أرقي الكبد مما فيه ومما عليه ومما حوله. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد من عقدة، من عقدة خبيثة، ومن مرابط الأسحار والأسد والعيون والعقد، ومن عقد قوية ومن عقد متينة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد والطحال، بسم الله أرقي البطن مما فيه وعليه ومن حوله، ومن حوله مغروزا ومثبتا ومخيطا. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد مما فيه وعليه ومن حوله، أمرضه وأتعبه، أمرضه وأتعبه. بسم الله أرقي الكبد من ورم، من ورم حميد وخبيث. بسم الله أرقي الكبد، بسم الله أرقي الكبد من ساكن فيه، ومن العقد، ومن العقد الممرضة، ومن العقد الممرضة، ومن العقد الممرضة، ومن العقد الممرضة، ومن العقد الممرضة، ومن العقد الممرضة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا في البطن وحسدا أثر على الكبد أثر على المعدة أثر على المريء أثر على المعدة أثر على البنكرياس أثر على البنكرياس أثر على الكبد والطحال أثر على المرارة أثر على المرارة أثر على الاثني عشر أثر على الاثني عشر أثر على الأمعاء. أطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا في الكبد وحول الكبد في الكبد في الكبد ومن حوله ومن حوله ومن حوله أمراضه. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. سيبطل أثرا قويا عظيما شديدا أمرض الكبد أهلك الكبد أتعب الكبد. بسم الله يرقي الكبد مما أثر عليه بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله يرقي الكبد مما أثر عليه من عقد قوية من عقد مخيطة من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من أثر من أثر من أثر. بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد من أثر فيه من علة فيه من عقد فيه من ساكن فيه من سحر فيه من حسد فيه من أثر عين عين عين عين عين عين عين فيه على الصحة والعافية والقوة والنشاط. بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد من أثر قديم من أثر جديد من أثر يتجدد ومن أعراض تتجدد وتتنقل وتعظم وتعظم وتعظم. بسم الله يرقي الكبد بسم الله مما فيه مما فيه وعليه مما فيه ومن حوله مما فيه وعليه وبطل ما كانوا يعملون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أصهر يا ربنا كل العقاد أصهر به ما في بطونهم أصهر يا ربنا العقاد أصهر يا ربنا المرابط المرابط المرابط السلاسل والسبح والخيوط والخيوط أصهرها يا ربنا وأخرجها من البطن من البطن ومربوطة بالكبد ومربوطة بالكبد وتؤثر على الكبد. أصهر يا ربنا هذه العقاد بسم الله يا ربنا وفتتها واصهرها يا ربنا بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد مما أمرضه وممن أمرضه مما أمرضه مما أمرضه من عقاد ومن سحر وعين وحساد وممن أمرضه وممن أمرضه من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت مارد وعفريت. سكن البطن وأثر على الكبد سكن الكبد سكن الكبد بسم الله يرقي الكبد مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه أمرضه. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد واخرج يا ربنا الظالم منه واخرج يا ربنا الظالم الساكن فيه اخرج يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقل يا ربنا ما أثر على الكبد أقل يا ربنا ما أثر على الكبد أقل يا ربنا ما أثر على الكبد أقل يا ربنا ما أثر على الكبد من أثر سحر وعين وحساد يا ربنا وعقاد يا ربنا ومس يا ربنا ونفس يا ربنا يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين

احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا عقدا سحرية احلل ربنا عقدا حسدية احلل ربنا عقدا من آثار عيون قوية عليها مسوس عليها مسوس عليها مسوس عليها مسوم ونفس عليها مسوم ونفس عليها مسوم ونفس احلل ربنا العقاد احلل ربنا العقاد سحرية سحرية علوية وسفلية علوية وسفلية احلل ربنا العقاد كلها في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الأحشاء في الأحشاء احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة معقودة معقودة احللها يا ربنا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانبجرت احل العقدة احل العقدة فانبجرت يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فجر هذه العقد فجرها يا ربنا عقدة سحرية سحرية على الدم والصديد على الدم والصديد على الدم والصديد على الدم والصديد قديمة قديمة قديمة قديمة وجديدة وتتجدد بالليل والنهار احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة يا الله يا الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا ربنا يا ربنا أضعف يا ربنا هذا العمل العمل السحري أضعف يا ربنا هذا العمل أضعفه يا ربنا وابطله وأخذ يا ربنا من الجسد وأخذ يا ربنا من الزوجة وأخذ يا ربنا من الزوجة وأخذ يا ربنا من الذرية وأخذ يا ربنا من البيت وأخذ يا ربنا من المقبرة وأخذ يا ربنا من المقبرة وأخذ يا ربنا من بيوتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أخذ يا ربنا الأسحار أبطلها يا ربنا وأضعفها أضعفها وأبطلها أخذ يا ربنا أخرجها من بيوتهم يا ربنا يا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي ولهم بالفاتحة اللهم اشفهم بالشافية اللهم اقهم بالكافية اللهم اقهم بالواقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرات فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد